بسم الله الرحمن الرحيم. لو حبينا نتكلم عن التاريخ، طيب التاريخ ده اللي هنتكلم عنه للمهتمين بالتاريخ ولدارسي التاريخ، سواء تاريخ قديم او حديث او معاصر. لما نيجي نقول التاريخ، انت عندك فيه اسانيد. يعني ايه اسانيد؟ يعني انا لما اجي ابص في الكتب السماوية هتاخد منها تاريخ، لما تيجي تتفرج على الآثار هتاخد منها تاريخ، لما تيجي تشوف الكتابات المختلفة وتقرأ لأكتر من واحد في نفس المجال هتلاقي تاريخ. العلوم ليها تاريخ، والتاريخ ده بيتوارث، بحيث ان انت مش تاريخ بتكتب كلمتين وخلاص. لأ، انا المفترض ان لو انا في ببحث عن قضية فانا بقرأ للأطراف كلها علشان تقدر ليه توصل للفهم التاريخي. الفهم التاريخي ده عشان تقدر تحلل منه الوضع الراهن، انت دلوقتي فين؟ طب انت دلوقتي فين دي هتجيبها منين؟ هتجيبها لانك قريت كتير، لانك شفت كتير. مش ان انا بتبنى نظرية واحد بس، لا، ده كلام مش مظبوط في مجال التاريخ. في مجال التاريخ انت بتقرأ في نفس الموضوع لأكتر من كاتب، بتشوف آثاره، بتشوف أوضاعه المختلفة. يعني ما تجيش تدرس لي مثلا الحروب ومين كسب ومين انتصر ومين انهزم ومين ومين ومين، ده كلام مش مظبوط. لما تيجي تدرس تاريخ لازم تاخده من جوانبه. يعني ايه الجوانب المختلفة ليه؟ يعني الآثار الاقتصادية، الآثار الاجتماعية، طبقات المجتمع، الحياة نفسها كانت عايشة ازاي، الحكام وطريقة تعاملهم مع الشعب، الشعب وتعاملهم مع بعض. ده هو ده الفهم التاريخي اللي يأهلك انك تفهم الظروف المحيطة بيك. مش مجرد فهم تاريخي وبس، لا، ده هيفهمك كمان حياتك نفسها.